الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا لمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب إكرام الضيف، وافتتحه الإمام النووي كعادته ببعض من آي الكتاب الكريم. بدأ فاستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلاما قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ثم ذكر قوله عز وجل: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هاتان الآيتان أوردهما الإمام النووي رحمه الله تعالى كدليل على المبدأ الذي جعله عنوانا لهذا الباب، وهو إكرام الضيف. والكلام عن سيدنا إبراهيم والحادثة تتعلق بأولئك الشباب الذين دخلوا عليه وظنهم ضيوفا من الناس، وكانوا ملائكة تمثلوا له بصفة رجال غرباء، جاءوا فأكرمهم سيدنا إبراهيم وأكرم مقدمهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. والمجال الآن المناسبة التي ساق الإمام النووي هذا النص القرآني من أجلها هي حديث عن إكرام الضيف، ولسنا بصدد القصة. السبب الذي جاء من أجل هؤلاء الرسل، وماذا قالوا لإبراهيم، وعلاقتهم بسيدنا لوط، وكيف جاءوا نذرا لقوم لوط بالبلاء الذي سيحق بهم عما قريب، هذا شيء آخر. المهم هو الموضوع الذي عقد الإمام النووي هذا الباب من أجله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم؟ كلمة ضيف هنا للجنس تطلق على الفرد والجماعة، فليس المراد بكلمة ضيف أنه ضيف واحد، وإنما الكلمة الجنس تطلق على الفرد وعلى المجموع، والمراد بضيف هنا جماعة من الضيوف لا شخص واحد. والدليل على ذلك الوصف الذي جاء من بعد، قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فلو كان ضيفا واحدا رجلا واحدا لقال المكرم، ولكنه قال المكرم، فدل ذلك على أن كلمة ضيف اسم جنس أريد به جنس الضيف، أريد به جمع من الضيوف. وهنا كلمة المكرمين، هذه الكلمة التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء الضيوف، الواقع هو في الظاهر وصفا للضيوف، ولكن هذه الكلمة في الحقيقة وصف لسيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وصفهم الله بأنهم مكرم، فمن الذي أكرمهم؟ سيدنا إبراهيم. وهذا الوصف وصف تبجيل ووصف مدح وثناء على سيدنا إبراهيم، مما دل على أن هذه الصفة محبوبة إلى الله عز وجل ومنجوحة في دين الله سبحانه وتعالى، وهي ليست خاصة بعصر دون عصر. وهذا الذي يحبه الله عز وجل ليس خاصا بشرع بعث به رسول دون رسول، بل هو من مآثر الأخلاق الحميدة التي يحبها الله عز وجل في كل عصر، ومن ثم فهي مشروعة وممدوحة ومحمودة على لسان كل نبي ورسول. وقد كان سيدنا إبراهيم معروفا بالكرم، وقد ورد في ترجمته أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الطعام لا يأكل الطعام إلا إذا كان معه ضيوف على المائدة، يعني لم يكن يتناول الطعام وحده، بل كان يبحث عن ضيوف يؤتى بهم ثم يجلس فيأكل معه. هذه من صفات سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد أوضح الله عز وجل ثناءه على هذا الوصف وإقراره لهذه المأثرة من خلال هذه الكلمة التي وردت في الآية الأولى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أكرمهم سيدنا إبراهيم بصفته التي عرف بها وهو الكرم. ثم فصل جاء بعد ذلك الكلام التالي تفصيلا لهذا الإجمال: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، سلاما مفعول مطلق يعني نسلم سلاما، قال سلام نعم قوم منكرون. هنا عرب النقص عند أمر يثير التساؤل. التسليم الذي عبر به البيان الإلهي عن لسان الضيفان كلمة سلاما بالنصب، والتسليم الذي عبر به البيان الإلهي على لسان سيدنا إبراهيم سلام بالرفع، فما الموجب لهذا التفريق؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني على أقل تقدير. إذا المطلوب باقي هذه البدء أن تكون التحية التي نرد بها على البادئ أبلغ من تحية البادئ، فحيوا بأحسن منها، هذا معنى كلام الله فحيوا بأحسن منها. قالوا سلاما، سلاما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره نسلم سلاما، كلمة نسلم سلاما محصورة في زمن، يعني الآن وقد جئنا أحدثنا هذا السلام مع دخولنا لك. جواب سيدنا إبراهيم: سلام سلام مبتدأ خبره محذوف، وهو أشمل من قولهم سلاما، لأن الزمن ساقط هنا، يعني سلام سيدنا إبراهيم لهم ليس محصورا في زمن حال أو في زمن ماض أو في زمن مستقبل، وإنما هو سلام مستمر منقطع ومطلق عن قيود الزمن. فأنت إذا عبرت بالتسليم بالفعل يكون التسليم معناه أضيق لأنه محصور في معنى زمني، وأما إذا عبرت بالسلام عن السلام بجملة اسمية فهذه الجملة تكون أضيق لأن الجملة الاسمية غير محصورة في زمن. عندما تقول السلام عليكم يعني معنى ذلك هو سلام مستمر أدعو لك به الله سبحانه وتعالى. ولما كان سيدنا إبراهيم مشمعا بهذا التأديب الرباني وهذا التعليم الذي علمنا إياه عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لما كان سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء مشمعا بهذا التعليم كان جوابه هكذا: سلام قوم منكرون أي لا أعرفكم. رد السلام كلمة قوم منكرون، يعني نوع من يعني حب معرفة بأسلوب لطيف، كأنه يقول أهلا وسهلا بكم، فمن الإخوة، من الضيفان الذين أسعدني الله عز وجل بهم؟ هذا معنى الكلام. ثم شرح الإكرام الذي أوضحه الله عز وجل بالجملة التي تليها، فقال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. القرآن أيها الإخوة، كنا قد قلنا كل كلمة فيه تصور، تعبر وتصور، تعبر بدلالتها اللغوية وتصور بجرسها وإيقاعها. فراغ تختلف عن كلمة فذهب، فذهب وفراغ قد يخيل إلى بعض الناس السطحيين في فهم اللغة العربية أنهما كلمتان مترادفتان، لا، بينهما فارق كبير. لو قال فذهب إلى أهله لما فهمت الاستعجال، ولما فهمت من هذه الكلمة حرارة الحركة التي يقوم بها صاحب الدار الكريم إذ يريد أن يكرم ضيوفه. كلمة ذهب لا تدل على هذا المعنى، لكن كلمة راغ انقلب إليهم، يعني رأسا تحول، كأنه يقول تحول من مكانه معهم إلى أهله مستعجلا مهتما. نعم، وقد أخذته حرارة الكرم الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به. كلمة راغة تصور هذا المعنى، تصور حرارة الكرم التي دفعت سيدنا إبراهيم إلى الاستعجال، فانقلب إلى أهله وسرعان ما جاء بعجل سمين. لاحظوا، لم يقل ثم جاء بعجل سمين، وإنما قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ونحن نعلم أن الفاء أداة عطف كثم، لكن بينهما فارق. ثم للتراخي، الفاء عاطفة تدل على الترتيب لكن بدون تراخي، والكلام تصويري. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يصور لك بيان الله سبحانه وتعالى الحركة الدائبة التي انبعث بها سيدنا إبراهيم، وكل ذلك تصوير من البيان الإلهي لكرم سيدنا إبراهيم. هذا تفسير مفصل لقول الله عز وجل المكرمين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ الكرم أيها الإخوة أجمع العلماء على أنه من أبرز الصفات الدالة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قد لا تجد بين الصفات المحمودة الأخرى وبين الإيمان بالله هذه العروة، هذه الصلة، ولكن الكرم صفة من أبرز الصفات التي تعتبر عنوانا على أن صاحب هذه الصفة شديد الإيمان بالله عز وجل. ومن ثم فقد كان الكرم من أجل الصفات المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. قد نقول ما العلاقة، ما العلاقة بين الكرم والإيمان؟ يعني لماذا يكون الكرم عنوانا على الإيمان ولا يكون الحلم مثلا عنوانا على الإيمان؟ لماذا؟ الإنسان لا يمكن أن يبذل ماله، الكرم معروف ما هو، بذل ما تملك للآخرين بنافع من الإيثار، هذا هو الكرم. لن تجد إنسانا يبذل ماله من اخرين. طبعا بغير مصلحة، للمصلحة لا يسمى هذا كرامة. ان تبذل المال من اجل ان تستجر به مصلحة كبرى، هذه تجارة، هذا ليس كرما. كما قلت الكرم هو ان تبذل المال للاخرين بدافع الانفاق لا بدافع استجرار المزيد. هذا الكرم الذي هو البذل بدافع الايثار لم يكون الا اذا كان صاحب هذا الكرم شديد الثقة بالله. عندما يكون شديد الثقة بان الله يعطي وبان ما عندنا ينفد وما عند الله باق، عندئذ تجد ان الكرم قد انبثق لديه صفة مستمرة. لكن لو ان هذا الانسان لم يكن شديد الثقة بالله، طبعا عدم الثقة بالله نتيجة ضعف الايمان بالله عز وجل، ستجد ان كرمه قد تضاءل وتراجع بمقدار ضعف ثقته بالله، بمقدار ما يكون الكرم هزيلا او مفقودا، وبمقدار ما تعلو نسبة الثقة في النفس بالله عز وجل بمقدار ما ترتفع نسبة الكرم. ولذلك كان الكرم صفة محبوبة لدى الله، لأن عنوانا على أن صاحب هذه الصفة شديد الثقة بالله سبحانه وتعالى. نعم، فالرجل مثلا هذا الإنسان يقرأ قول الله عز وجل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. إذا تشبع الإنسان بهذا الكلام ووثق بهذا الكلام، عندئذ تجده بل أخذ يبذل ويبذل بدون خوف، لأنه واثق بهذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل. هو في الواقع هذا أيضا تاجر، لكن فرق بين تاجر وتاجر، فرق بين من تاجر يستقدم موظفين من شركة أجنبية إلى بلده هذا، نعم، فينزلهم في فنادق فخمة يكرمهم لأنه يعلم أنه سيستجر من ورائهم، نعم، قدرا كبيرا من المال، وهو قبل أن يدعوهم حسبها، عندما أدعوهم سأتكلف عليهم مليون، ولكن بعد أن يذهبون سأستفيد من ورائهم 10 ملايين، إذا الصفقة رابحة. هذا لا يسمى كرما بالمصطلح الذي يتحدث عنه كلام الله عز وجل. ولكن عندما تكون التجارة ما بين الدين والدنيا، عندما تكون تجارة ثقة بالله سبحانه وتعالى، أي تتعامل مع الله وأنت واثق من قراره القائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، في الواقع أنت أيضا تاجر، لكنها تجارة قربتك إلى الله. أما تلك فتجارة للعكس تماما، هي يعني في أحسن أحوالها لا تقربك ولا تبعدك، ولكن في كثير من الحالات هي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد كان الكرم من أخص الصفات التي يعرف بها المسلمون وتعرف في المجتمعات الإسلامية، هذا شيء ينبغي أن نعلمه. هو من أخص الصفات المعروفة في المجتمعات لا إسلامية، يعني في المجتمعات الغربية، أنه لا يوجد كرم، ولعلكم لا تعلمون هذا المعنى. وهذا من أكبر الأدلة على هذا السبب الذي قلت لكم، سبب محبة الله سبحانه وتعالى للكرم. لو ذهبت إلى ربوع الغرب وتحدثت عن هذا الذي نقوله الكرم، لم يفهم أحد منك هذا الكلام. ما في شيء اسمه كرم، في شيء اسمه معاملة ند والند، شيء اسمه تجارة، شيء اسمه تبادل المنافع، شيء اسمه أعطيك تعطيني، نعم هذا موجود. أما أن تحدثهم عن شيء اسمه الإيثار، هذا الكرم الذي يتحدث عنه ربنا عز وجل عن سيدنا إبراهيم، فهذا شيء غريب في تلك الأصقاع، غير معلوم معروف. لأن هذا في الواقع مظهر من مظاهر انغماس ذلك المجتمع في أتون المادة الخانق. المجتمع الغربي مجتمع مادي، مادي صرف. نعم. ونظرا إلى ذلك الزوج لا يعرف معنى الكرم تجاه زوجته، الأب لا يعرف قيمة لمعنى الكرم تجاه ابنه الذي شب على الطوق، فكيف يمكن أن يعلم الرجل الكرم تجاه الآخرين؟ نعم. كل منهم يلهث من صباحه إلى مسائه وراء المال الذي ينبغي أن يدخره في يده أو صندوقه. فإن ذهبت تتحدث عن الأخلاق الفاضلة، الكرم، العطاء، الشهامة وما إلى ذلك، نظر إليك يعني ربما يتأسف أنك لا تعلم أصول الحياة وأنك إنسان غير. هذا هو الواقع. السبب أنهم ينظرون فيجدون أن منجزات الحضارة ومتع الدنيا كثيرة جدا، مهما كثر مالك المتعة أكثر، ومن ثم فأنت دائما بحاجة إلى مزيد من المال من أجل أن تحصل على مزيد من المتع، ومن ثم فلن يزيد لديك مال حتى تعود به إلى الآخرين. المال الزائد أولى بك أن تعود به إلى نفسك، لأن المتعة كثيرة. هذا هو السبب في أن كلمة الكرم هي غريبة في المجتمعات الغربية. قد يقول قائل لا، نحن نرى عكس ذلك، نرى هنالك أيضا ما نراه في بلادنا، فمدير شركة من الشركات يدعو يكرم يعطي يهدي، نعم إلى آخره. نعم هذا صحيح، لكن هذا ليس كرما أبدا، إنما هو تكتيك تجاري، هو عبارة عن أخلاق اقتصادية. ولولا أن هذا الإنسان فكر وقدر ومنتهى إلى نتيجة أن هذا المال الذي يدفعه في هذا الطريق سيعود إليه بضعف ذلك، لما أعطى هذا المال ولا أقل منه بشكل من الأشكال. كل ذلك محسوب وكل ذلك ملاحظ. ومن ثم فالمجتمع هناك متفكك العرى، المجتمع الغربي متفكك بكل معنى الكلمة، ونحن لا نريد أن نفيض في هذا الموضوع لأن هذا ما سنشرحه في دروس الاثنين في حديثنا عن المرأة في نظام الإسلام فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها مقارنة بالمرأة في المجتمعات الغربية. أعود فأقول إن الكرم صفة تمتاز عن بقية الصفات المحمودة والمحبوبة لدى الله عز وجل بأنها الصفة التي تدل على شدة إيمان صاحبها، أي شدة ثقته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الأثر أن الكرم شجرة ورزت في الجنة وتبلت أغصانها إلى الدنيا، فمن تعلق برسل منها ساقه إلى الجنة. وصف رائع. الكرم شجرة مغروسة في الجنة. ما هو هذا الجزء المغروس في الجنة؟ ثقتك بالله، ثقتك بالله، إيمانك بالله سبحانه وتعالى. التنفيذ كيف يكون؟ هي الأغصان، العطاء، الإكرام، الدفان وهكذا. نعم. هذا الإكرام أشبه ما يكون بتعلقك بغصن من غصون هذه الشجرة، تتمسك بهذا الغصن غصن وتتشبث به إذا به أوصلك إلى جزء هذه الشجرة وإذا أنت في الجنة. ولعلنا ذكرنا في يوم من الأيام تعريف الزهد على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي يرويه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح. ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا هو الزهد. الزهد أن يكون لديك مال لكن ثقتك بالمال المخبأ لك عند الله أكثر من ثقتك بالمال المخبأ لك في صندوقك عندما ترقى الى هذه الدرجه فانت الزاهد، ومن ثم فانت الكريم. وبين الزهد والكرم ارتباط وثيق جدا. لكن أرني من هو هذا الانسان الذي يرقى الى هذه الدرجه؟ ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك. عندما تكون بهذا الشكل تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لانك تعلم ان مدخراتك عند الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية قوله عز وجل: وجاءه قومه يهرعون إليه مستعجلين. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. الضمير هنا راجع لسيدنا لوط لسيدنا إبراهيم. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. محل الشاهد الذي من أجله ساق الإمام النووي هذه لا ولا تخذوني في ضيفي، مثبت لنا أن إكرامك للضيف يكون بطريقتين. الطريقة الأولى مادية الإعطاء والطعام، الطريقة الثانية معنوية. إذا دخل هذا الضيف دارك فقد أصبح جزءا من شرفك، جزءا من سمعتك، جزءا من مكانتك. وحمايتك لنفسك لا تتم إلا بحمايتك لهذا الضيف. فهذا معنى ثاني من معاني الكرم، وهو ما يتجلى في هذه الآية الثانية. وخلاصة معنى الآية أظنها واضحة. قوم لوط كانوا معروفين بالانحراف والشذوذ الجنسي الذي أشار إليه بيان الله عز وجل بقوله: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. كلمة السيئات هنا ليس المراد بها هنا ما يقابل الكبائر، السيئات يعني الشيء السيء أيا كان. نعم، وهي كناية عما قد قلنا. جاءوا عندما وجدوا لديه هؤلاء الغرباء الشباب المرد الذين جاءوا يخشون مجلسه، وعرف سيدنا لوط مقصدهم فوقف في وجههم قائلا، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي. بعض الناس، وهذا شيء غريب، ممن يقرؤون القرآن ويفسرونه هكذا بعقولهم أو بتصورهم أو بأخيلتهم، قالوا إن سيدنا لوط نعم عرض عليهم بناته من أجل أن يرتكبوا الفاحشة، فكأنه في تصورهم يعني اندفع بدافع الشهامة لحماية ضيفانه وآثر على الإساءة لضيفانه أن يسيئوا إلى بناته، أي أراد أن يضحي بكرامته تجاه بناته في سبيل أن تبقى سمعة وكرامة الضيفان محفوظة. من قالها؟ سيدنا لوط يوضح لهم أن الله شرع لكم سبيلا طاهرة سائرة، ألا وهو ذلك السبيل الطبيعي الفطري الذي يكون بنكاح مشروع بعيدا عن السفاح ما بين رجل وامرأة. فلماذا تعرضون عن الشيء الطاهر الذي أحله الله لكم؟ طهره معنى وطهره مادة من سائر الأوصاب وسائر يعني النتائج السيئة، لماذا تعرضون عن هذا الذي شرعه الله لكم وتلجؤون إلى الشذوذ المحرم السيء؟ فسيدنا لوط يدعوهم إلى النكاح بدلا من السفاح، وإلى الشيء الطبيعي بدلا من الشيء الشاذ، ويعرض بناته ليتزوجوهن إن شاءوا. هذا ما يقوله سيدنا لوط. نعم، وطبعا هو بهذا يظهر لهم أنه لا يمنعهم إن أرادوا الخير أن يصاهرهم، لا يمنعهم في سبيل أن يرتدعوا عن الباطل أن يكرمهم فيزوجهم من بناته. هذا ما يعني سيدنا لوط. وكلام الله سبحانه وتعالى طبعا كما تعلم هذا يكرس التعذير من خلال آيات أخرى وصور كثيرة، يكرس التعذير من هذا الشذوذ، ويبين في كثير من الآيات الأخرى خطره وسوءه والمغبة السيئة التي لا بد أن تأتي نتيجة لذلك. هذا بالإضافة إلى شدة غضب الله سبحانه وتعالى من هذا التصرف الأرعن ومن هذا الشذوذ الذي يعبر عن أن هؤلاء الشاذين أعرضوا عن مائدة الله المبسوطة التي تعبر عن كرم الله وتعبر عن حماية الله لهم من الأسقام والأضرار المختلفة، أعرضوا مستكبرين عن مائدة الله ولهثوا وراء شذوذهم وراء ما زينته نفوسهم وزينته الشياطين لهم. كم وكم يودع بيان الله سبحانه وتعالى هذا. طبعا كلكم يعلم البلاء الماحق الذي وقع بقوم لوط، وهذه الأرض لا تزال تتحبس عن غضب الله الذي ما مثله غضب فيما أتصور على وجه الأرض. نعم، جعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل، فلم تعد منذ ذلك اليوم تلك الأرض صالحة لأن يستنبت فيها النبات. والعلماء دائما يذهبون ويفحصون التربيات، لا تصلح هذه الأرض لأي نبات بشكل من الأشكال. وليت أن المجتمعات الغربية ترتدع، وليت أن المجتمعات الغربية تعلم أن البلاء الذي حاق بأناس من قبلهم بالأمس سيحيق بهم إن لم يكن اليوم ففي الغد القريب، ليت أنهم يعلمون. لكن لماذا نطمع أن يعلم الغرب؟ نحن نخشى أن يصيبنا نحن رشاش الغرب. الآن نحن نقول أو ينبغي أن نقول اللهم حوالينا ولا علينا، لأننا دائما نجد غاية للعجب بين أبناء عمومتنا وإخواننا من ينظرون بالمناظير المضخمة إلى المجتمعات الغربية، فإذا وجدوهم يعانون من مرض كالجثام حلموا بهذا المرض أن ينحط فيه، وإذا نظروا بالمناظير المضخمة ورأوا أنهم يعانون من عادية جراب بدأوا يحكون جسومهم أملا في أن يصيبهم مثل ذلك الجراب. موجود هذا في مجتمعنا أم لا؟ أنا يعني أبالغ؟ والله لا أبالغ، سعيهم قلة، لكن الجلسون أيها الإخوة تبدأ قليلة ثم إنها تتوضع وتتكاثر. فأنا أسأل الله أن يهدي أولئك الناس، ولعل هدايتهم تكون سبب لهداية هذه القلة التي تطمعهم دائما أيضا، لكن علينا أن نبدأ بأنفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من بلاء صاعق يجتث الأصل والفرع كله. نعم، ولعلكم تعلمون أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من خمسة مصائب مقابل خمسة أنواع من الانحرافات قد يقع فيها الناس. حديث طويل. ومن ذلك وما شاعت الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في من قبلهم، أي الأمراض التي لم تكن في من قبلهم. وكلمة الفاحشة هنا تشمل الشذوذ وغير الشذوذ، يعني تشمل الفواحش الزنا وتشمل غيرها وتشمل كل أنواع الشذوذ المحرم. هكذا يقول الله على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام سيدنا رسول الله كلام الله جل جلاله. نعم، وأنتم ترون ما الذي يحدث في المجتمع الغربي من جل هذا المرض المرعب. الإنس يحصد الملايين في كل سنة، ملايين يصابون مجددا بهذا المرض. فإذا كان أولئك الناس قد أخذتهم السكرة منعتهم من ان يتنبهوا الى البلاء المهلك الساري في كياناتهم ومجتمعاتهم. نحن والله لم تصبنا هذه السكره. ينبغي ان نكون على حذر، وينبغي ان نحصن انفسنا بالفضيله وبالدين وبالاخلاق. يعني هذا شيء جلتنا اليه الايه الثانيه، الحديث عن الكرم، لكن هذا امر ينبغي ايضا ان نقف عنده، لانه امر خطير جدا جدا. في ناس يقولون اليوم صحيح هذا المرض الخطير الفتاك يحسب الغرب الان، لكن الغرب يتخذ لنفسه وقايه من ذلك الوسائل الصحيه، الواقيات الصحيه. اذا اتخذ الواقيات الصحيه انتهى للخطر. اياكم وان يتسرب هذا المنطق المنكس الى عقولكم ايها الاخوه، هذه رؤيه شيطان يلعب بنا او يلعب باولئك الناس. لو كان هذا المرض الذي يحسب الملايين نتيجه وضع مادي، نتيجه خطا مادي في التصرف، لكان هذا الكلام صحيحا. لكن من قال ان هذا المرض نتيجه خطا في التصرف؟ فان ذهبنا نقوم هذا الخطا في التصرف عن طريق الواقيات والصحه الجنسيه وما الى ذلك فاننا نبتعد. من قال هذا البلاء هابط الينا من عالم؟ هذا البلاء هابط من عند الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا اله الا هو، مهما تفنن الغرب في الواقيات التي يتحدث عنها، اذا بقيت الامور على هذا النحو المغضب لله، فوالله الذي لا اله الا هو لن يتراجع هذا المرض ابدا، ولسوف يزداد كما يزداد الان بشكل هندسي. اقسم بالله ان الامر هكذا. وهذا يذكرني بحوار ما بين سيدنا نوح وابنه، عندما احتاج الطوفان وركب نوح ومن معه في السفينه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال ابنه وكان ابنه من هؤلاء الطبيعيين؟ قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. يعني سأتمسك بواقية من الواقيات، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ربنا يوضح لنا منطق الإلحاد كيف، أي سألتجئ من طغيان المادة إلى حسن المادة. الطوفان عبارة عن رياج مادي، عبارة عن ثورة مادية، سألتجئ من هذه المادة إلى قمة جبل من الجبال، وإذا أنا في حسن حصين. هذا منطق الغربي. فماذا قال له سيدنا نوح؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهكذا تظن أن المسألة مسألة مياه وطوفان، مسألة طبيعية محصورة ضمن أن المياه احتاجت. ليس الأمر كذلك، لو كان الأمر كذلك ما استطعت أن تنجو بنفسك عن طريق الاعتصام بجبل. نعم، لكن فلتعلم أن الأمر أمر الله، ولتعلم أن الطوفان ليس إلا جندا من جنود الله سبحانه وتعالى. لاحظوا رب الإيمان على منطق الإلحاد: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. قولوا للغرب الآن ولمن يحلم أن يسير سيرة الغرب، المسألة ليست هياجا ماديا وخطأ ماديا بسبب جرثومة من الجراثيم وانتهى الأمر. لا، هذه المسألة إنما جاءت بتأديب من يد الله سبحانه وتعالى. ولما الإيدز وغير الإيدز وأشياء ربما تأتي غدا مثل الإيدز إلا جنود مسخرين من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك ها هي ذو الإحصاءات منذ فترة طويلة هذه الواقعات هنالك تستعمل، ونسبة توضع هذا المرض في الجنة. أنا إحصاء لديك ننقل بعض التقارير الامريكيه للبعض، قالوا لا هذا فيه مبالغه فيه. طيب تقارير من مجلات امريكيه، نعم، وبعض مجلات اخرى هندي. في كل عام عدد الاصابات الجديده في امريكا 15 مليون. نعم. وعدد الاصابات الجديده في اوروبا 10 ملايين. طبعا انتم تعلمون انه اوروبا فيها ما بين 550 مليون. نعم. ماذا صنعت هذه الاشياء؟ نعم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا من سوء انفسنا وسوء الشياطين والانس والجن. وسنبدا ان شاء الله في الدرس الاتي في الاحاديث التي يذكر فيها سيدنا رسول الله عن الكرم واهميه الكرم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجاره لم تبور. يا عزيز ويا غفور، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذ اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.